Book 2 64 64 64 النفي 1 Negiranje 1 Negiranje 1 لا أفهم الكلمة Jas ne go razbiram zborot. Jas ne go razbiram zborot. La afhamu al-jumla. Jas ne ja razbiram rečenicata. Jas ne ja razbiram rečenicata. La afhamu al-ma'na. Jas ne go razbiram značenjeto. Jas ne go razbiram značenjeto. المعلم ناستفنيك учител ناستفنيك учител هل انت تفهم المعلم го разбирате ли наставникот го разбирате ли наставникот نعم افهمه جيدا да јас го разбирам добро да јас го разбирам добро المعلمة ناستافنيتشكا учителكا ناستافنيتشكا учителكا هل انت تفهم المعلمة؟ يا разбирате ли наставничката? يا разбирате ли наставничката? نعم افهمها جيدا. Да, јас ја разбирам добро. Да, јас ја разбирам добро. الناس луѓе луѓе هل انت تفهم الناس ги разбирате ли луѓето ги разбирате ли луѓето لا لا افهمهم بشكل جيد не јас не ги разбирам сосема добро не јас не ги разбирам сосема добро الصديقة الصاحبة برياتلكا برياتلكا هل لديك صديقة؟ إيمات لي برياتلكا؟ إيمات لي برياتلكا؟ نعم لدي صديقة دا إيمام دا إيمام الإبنة كيركا كيركا هل لديك ابنة؟ إيمات لي كيركا؟ إيمات لي كيركا؟ لا، ليس لدي ابنة. نه، ياس نيمام كيركا. نه، ياس نيمام كيركا.